أنا رب الناس، ملك الناس، إله الناس، بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى أخي القدوة اللي مهما قلت من ألفاظ معرفش وفي حقه، إلى الشهيد. الشهيد أخي الشهيد، انا اغبطك بمعنى السرور والفرحة، وبتمنى اكون زيك. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا زيك ونلحق بيك على خير. شهيد، شهيد اللي مات في سبيل الله عز وجل، الشهيد اللي مات في سبيل الله تبارك وتعالى، هو سواء كان في معركة او زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحة. انما انا يعني عايز اتكلم النهاردة عن شهيد المعركة. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قلنا الشهيد يعني اللي مات في معركة، رسول الله وقتال وبتاع. قال: اذا شهداء امتي قليل. قال: امالي بقى ايه بقى؟ الغريق شهيد، اللي مات غريق مات شهيد. طبعا يكون بيصلي وعارف ربنا، ما غريق بيسد دينه وهو بيغرق وتقول لي يا شهيد، ما ينفعش. الغريق شهيد، والمقتول شهيد، اللي مات بداية الطاعون في البطن، وصاحب الردم شهيد. صاحب الردم شهيد، يعني اللي وقع عليه بيت او يعني تحت حيطة او كده، صاحب الردم شهيد. والنفساء شهيدة، اللي ماتت وهي بتولد، اللي ماتت وهي بتولد، يا بختها دي، هذه برضو ميتة شهيدة، سبحان الله. يبقى الغريق شهيد، والمقتول شهيد، وصاحب الردم شهيد، والنفساء شهيدة. ليه؟ ده انت لو مت كمان وانت بتدافع عن نفسك وعرضك ومالك برضه تبقى شهيد. الراجل يجي لسيدنا عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح: يا رسول الله، ارايت لو واحد جاي ياخد مني فلوسه، فلوسي اديها له؟ قال له: لا، قاتله. قال له: طب لو قاتلني؟ قال له: قتله. طب يا رسول الله لو موتني؟ قال: انت شهيد ان شاء الله. ميت من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب، وسع لنا الشهاده الحمد لله، عشان لما نبقى في مجتمع ما فيهوش قتال وبيقول لا حروب خلاص بعد ذلك وكذا وكذا وكذا، وبيلغي فريضة الجهاد، يبقى ربنا لأن مرتفع للشهادة. إنما أنا عايز أتكلم عن شهيد المعركة، شهيد القتال، شهيد القتال. لأن إحنا أمة كما قال الإمام حسن البنا: أمة تجيد صناعة فن الموت. لا، فكر شوية في الكلام الجميل ده. نحن أمة تجيد صناعة فن الموت. يعني احنا أمة بتتفنن ازاي تموت في سبيل الله. يعني موت موت وانت ميت ميت، كل نفس ذائقة الموت، مفيش نقاش. سورة آل عمران: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. سورة الأنبياء: دع الله خاطب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي بالموت، قال له: إنك ميتون والله ميتون. سورة الزمر: والله تبارك وتعالى يقول سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، يبقى أنت ميت ميت، وأنت موقن بكده، طب تفنن بقى، فنن إزاي تموت موتة في سبيل الله تبارك وتعالى وتروح بها الجنة. مفيش غير الشهادة، مفيش غير الشهادة، إنك تموت شهيد في سبيل الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك من الدنيا هنا لسه الآخرة هنشوف، لكن بيكرمك من الدنيا. يقول لك الشهيد اللي مات في معركة ده كرس زي ما هو كده، عايزين يكفنه، لا لا، يكفن في ثيابه التي استشهد فيها بحاله كده، زي سيدنا مصعب بن عمير لما استشهد في غزوة أحد كان متجوز ستنا حملة بنت جحش. يعملوا ايه؟ كان كبير وضخم يعني، فيجيبوا الهدوم اللي هو لابسها يحطوها على دماغه ببان رجله، يزقوها عند رجله ببان دماغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا رأسه وقالوا ايه؟ شجر الأزهر كده حطوه على رجله عشان يتغطى بيه وسيبوه زي ما هو كده. طيب وبعدين يتغسل؟ لا، حسبه بدمه غسلا بين يدي ربه. تغسل ايه؟ ده عند الله عز وجل، ده عند الله تبارك وتعالى، ده بتغسله بقى الملائكة وبتأهله للجنة. حنظلة ابن أبي عامر الراهب، ده أبوه أبو عامر الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق مجرم، كان طالع عند الروم عشان يجيب جيش يجي يفتح على المدينة ويخلوه هو الرئيس يعني، أبو عامر الفاسق ده، لأن ابنه سبحان الله من خيرة الإخوة حنظلة ابن أبي عامر ده، وكان متجوز جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. سبحان الله، شوف الاثنين منافقين ازاي، أو ده أبوه، لكن شوف الأولاد، لا إله إلا الله. كانت دخلته يوم الجمعة 14 شوال سنة 3 هجرية، لما صبح 15 شوال يوم السبت كانت الغزوة بتاعت أحد، فهو حتى بيبص في المدينة مفيش حد وبتاع، الله طب إيه ده؟ ده الغزوة سبحان الله. طب عبال ما سخن المية بقى واستحمى هيكون المعركة راحت مني. فنزل وهو جنب، جنب لم يغتسل، عريس الصباحية، وما عرفوش مراته بقى، لا خليك هنا بلاش اقعد بقى، احنا لسه عرسان وشهر عسل، هو الدنيا فيها كم شهر سبحان الله. المهم نزل وهو جنب وقاتل فاستشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والارض، يقول وكذلك غسلته الملائكة، فعرف ويعرف بانه غسيل الملائكة، غسيل الملائكة رضي الله عنه وارضاه، سيدنا حنظلة بن ابي عامر الراهب. فحسبه بدمه غسلا بين يدي ربه. وبعدين تصلع روحه زي شكة الدبوس كده زي القرصة، حديث الترمذي، ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجد المجاهد اللي بيقتل في سبيل الله عز وجل من القتل، في القتل يعني، مثل ما يجد احدكم من القرصة. القرصة زي ما تكون ايه؟ قرصة كده بس، بس خلاص، بس خلاص خلاص الروح طلعت. امال ايه؟ ربنا يعافيني يا رب من سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لكن سكرة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للموت لسكرات، ربنا يعافينا منها يا رب. الشهيد معافى من ده بقى، الشهيد معافى من دي، روحه تطلع زي القرفة كده، حديث الترمذي. ثم ما دام دم ساح في سبيل الله ده في مصر النار، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري ما اغدرت قدم عبد في سبيل الله تتمسه النار، لو رجلك تتعفر بس في سبيل الله كده والنار ما تمسكش ابدا، امال يبقى اللي متقطع في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل ده نظامه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث صحيح في البخاري ومسلم، يقول ما من مكلوم يكلم، يعني جرح، ما فيش جرح بينجرح يعني، الا جاء يوم القيامه وكلمه الجرح يعني يدمي، الجرح اللي انت جرحته في سبيل الله بيدمي والدم نازل منه، اللون لون دم والريح ريح مسك، شم كده ريح مسك، لكن اللون لون دم، وانت جاي مشرشب كده في سبيل الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انا جاي في سبيلك يا رب، انا الشهيد يا رب. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول اعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى ما بين السماء والأرض، تخيل ما بين السماء والأرض ومئة درجة، حسب بقى جهادك وحسب استشهادك في سبيل الله تبارك وتعالى. طب بالله عليك لو واحد دخل الجنة، تخيل واحد دخل الجنة، أظن ده خلاص بقى يرجع تاني للدنيا يا راجل، يرجع فيه ده جنة، جنة الشهيد هو الوحيد، الشهيد هو الوحيد اللي يتمنى يرجع للدنيا تاني، حديث صحيح، يقول له يا رب ارجع للدنيا تاني، ليه؟ عشان اقتل في سبيلك 10 مرات، اقتل في سبيلك 10 مرات، لما يرى من نعيم ولما يرى من الكرامة اللي هو فيها. ف فعلا والله الشهيد ربنا بيكرمنا بيه لانه بيعزنا وبيرفع راسنا. احنا لسه مسؤول يعني نسأل الله الشهادة ونلحق بالشهداء، لكن اللي سبقونا بالشهادة تخيلهم كده بيخلونا احنا في عزة ونرفع راسنا ونتكلم بعزة الاسلام ان في ايه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يعني شوف الاخوة المجاهدين في فلسطين الله يثبتهم يا رب ويتقبلهم شهداء بالشهادة اللي هم بيعملوها، بالشهادة اللي هم فيها، وكل يوم استشهد منهم في الكامل النهاردة. احنا بنبقى ايه لما نيجي نتكلم، نتكلم بعزة نقول فعلا الحمد لله اخواننا شهداء، ما بنزعلش عليهم، ما بنزعلش على الشهيد. وفي الشهيد حد يزعل عليه؟ واحد رايح الجنة اها تزعل عليه؟ انت بتطلع سعاده في الغم والنكد والقرف هنا اللي احنا فيه ده اهو، نعم نصيبه ربنا يكرمه ده راح الجنة. ولذلك ما بنقولش عن الشهداء بتوعنا خسائر، يقول لك وقد كانت خسائرنا في الارواح، لا لا لا لا، هي خسائرنا ليه؟ ويجي يقول لك انت مستدعي في الجيش ايه سد خسائر، ليه سد خسائر؟ هو خساره لماده اللي ماده ما مش خساره انه يموت. واحد رايح الجنه زعلان عليه ليه؟ الله، طب هو عاش مهما عاش ها النهايه ايه؟ هيموت. طب ما يموت شهيد بقى، بدل ما يموت في عربيه على الطريق السريع، ما لسه الاحصائيات اهي السنه اللي فاتت على الهاي واي الطريق السريع 5000 قتيل متعجنين في العربيات، 5000 و15000 جريح عندنا في مصر. طيب ده احصائيه منصوره يعني. طب يبقى دول ماتوا اهو، طب ما كانوا ماتوا في سبيل الله اولى، ما كانوا ماتوا شهداء. احنا نقول لا ازاي، يا عيني ده اتقطع، يا عيني لسه شاب هيتجوز من الحور الايين بدل ما يتجوز من الحور الطين اللي هنا، هو حتى لا يتجوز حور طين هنا مش لاقي حتى خليه مع الله، ده سحب ده سلك مع الله. شوف الايات بقى، شوف الايات، سوره التوبه، ان الله اشترى من المؤمنين، ما هو الناس مش هيبيعوا، ما قالش اشترى من الناس، مش هيبيعوا الناس، انما ان الله اشترى. ان الله اشترى دي كلمه اشترى معناها اربعه، في بائع وفي مشتري وفي سلعه وفي ثمن، بائع مشتري سلعه ثمن. ان الله اشترى، ربنا بيشتري، مين اللي بيبيع؟ من المؤمنين، ايوه المؤمنين بيبيعوا ايه؟ انفسهم واموالهم، ادي البضاعه، السعر هو يعني لازم سعر. الله يرحمك ابو بكر الصديق لما نزلت الايه دي الصحابه فرحوا، الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، لا نبيع، جنه، الله جنه، ما لا عين رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. الوحيد اللي زعل سيدنا ابو بكر، قالوا له ايه مالك؟ قال علم الله بخلنا، ربنا عالم ان احنا بخلاء، مش هنديله البضاعه بتاعته، وهو اللي عطاها لنا، مش هو ربنا بيدينا العمر وبيدينا الروح وبيدينا الفلوس كل حاجه، ربنا عالم ان احنا بخلاء، مش هنطلع الا بنقول له بكام؟ هناخد ايه؟ قال طب الجنه، لا خد الجنه. وفي ناس يا ربي تقول لك ايه كام يعني الجنه؟ لا يا عم جنه ايه؟ صلها لك اخويا جنه، وانا اسيب روح انا؟ طب خليك يا حبيبي، خليك بيها كده لغايه ما تبص في نفسك ملك الموت على راسك، هوب يلا بالسلام، ها في مستشفى على سريرك في الشارع في عربيه في اتوبيس في طياره، ها هتموت ولا مش هتموت؟ طب ما تموت بكرامه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الشهيد في سبيل الله عز وجل. الآية في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اوعى تفتكر انهم ماتوا، هو قدامك ميت اهو خلاص، بل احياء فين؟ عند ربهم يرزقون. يا ربي يرزقون، مش رزقوا فعل ماضي، يرزقون يجرى عليهم الرزق، واحد عند الله دلوقتي وربنا بيجري عليه الرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. واحنا هنا زعلانين، يا عيني وكان شاب لسه ويا بتقطع يا عيني، يا عينك مين يا عم الله يكرمك، عينك ايه فرحين. هو فرحان عند الله دلوقتي. انت زعلان انت حر، انا ماله مالك. هو دلوقتي فرحان عند الله، فرحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، لو احنا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. ما تقدرش انت تجيب ثواب المجاهد ده ابدا. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ايه اللي يعدل الجهاد يعني؟ قال لا تطيقون، مش هتقدروا. لا يا رسول الله، عادوا عليه ثلاث مرات. قال لهم تعرفوا ازاي ايه؟ من ساعة المجاهد ما يخرج في سبيل الله، لو في واحد صائم قائم مجتهد يعني ما يبطل صيام ولا يبطل صلاة، ولسه كمان شفت الفضل قد ايه؟ شفت الفضل للمجاهد قد ايه؟ للشهيد قد ايه؟ الشهيد في سبيل الله اللي بيموت في سبيل الله بيشفع في 70 من اهله، قالوا 70 من حور العين في الجنة، تخيل. وبيلبس تاج الكرامة. شوف بقى الفضل والخير والنعمة دي كلها، سبحان الله. وهو حيموت حيموت، بس لما يموت شهيد في سبيل الله عز وجل. ولذلك الآية اللي كنت بقولها سورة آل عمران، لما استشهد اخوانكم في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، لحقوا بالله تبارك وتعالى الله عز وجل وشهداء عند الله، فشافوا الخير، شافوا الخير. وجعل الله تبارك وتعالى لما استشهد اخوانكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله تبارك وتعالى ارواحهم في حواصل طير خضر تأوي الى قناديل من ذهب في ظل عرش الرحمن، يأكلون ويتمتعون. فلما رأوا حسن مقيلهم ومشربهم ومأكلهم قالوا مين يبلغ عننا اخواننا؟ عايزين حد يقول للناس اللي تحت في الارض دول اللي عايشين في الطين دول في الدنيا يقول لهم الخير اللي احنا فيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم انا هقول لهم، انا اتولى عنكم واقول لهم. وانزل الله عز وجل هذه الايات الكريمه في سوره ال عمران. علشان كده الصحابه كانوا طواقين للشهاده، طواقين عايزين الشهاده في سبيل الله، مش بيهربوا منها، مش بيقولوا لا الحمد لله الغزوه طلعت واحنا ما طلعناش. ده يطلعوا في الغزوه والحاجه اللي فيها الشهاده يبقوا سباقين فيها. سيدنا عمير بن الحمام، ناخد امثله كده للشهداء، اللهم الحقنا بهم على خير يا رب. عمير بن الحمام في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان 32 هجرية، وهو واقف معاه تمرات بلح، تعليم جاد في أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يقاتلهم اليوم مسلما مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. إيه الجنة؟ قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، أن أكون في الجنة. قال أنت منهم، وجبت انت منهم. يعني رايح الجنه. طب ايه اللي معطلك بقى؟ طب يقول لنفسه كان قطم بلحه كده ونصها الثاني في ايده، دخن دخن دخن دخن، ما شاء الله ما شاء الله، انا رايح الجنه. طب النبي قال لي خلاص، اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان يقتلني هؤلاء. طيب لان انا حييت، مستني ايه قبل ما اخلص يعني البلحه دي؟ لان انا حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله طويله. والله والله بس عايز يقين، وانا هفضل عايش في الطين هنا لسه عبال ما اخلص دول. امسك يا عم. والقى عنه التمرات ودخل في غمار المعركة فلقي الله شهيدا رضي الله عنه وارضاه. عمير بن ابي وقاص في نفس غزوة بدر دي، وكان سنه كام؟ يمكن 16 سنة ولا 17 سنة. عمير بن ابي وقاص اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، لما النبي عليه الصلاة والسلام صفهم عشان يرجع لسنه صغير زيه، بقى هو يتوارى من النبي. عارف يتوارى يعني ايه؟ يعني يدارى كده، عشان النبي يشوفني، عشان النبي ياخد باله مني. اوه شافوا النبي. عد يا عمير يا رسول الله، عد يا عمير انت صغير لسه. يوم يقول لك سعد كلم سيدنا النبي عليه السلام وخليفه الله عنه، يا رسول الله لا تحرمني الشهاده في سبيل الله. شوف شاب ولا الشهاده في سبيل الله، لا تحرمني الشهاده في سبيل الله. شوف النهارده شبابنا يقول لك انا عايز اعيش حياتي، عيش حياتي، عيش يا اخوي، عيش واخرتك هتعمل ايه؟ يا رسول الله لا تحرمني الشهاده في سبيل الله. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الله شهيدا في معركه بدر. شوف شوف الحرص وحب الشهاده. في غزوه خيبر في شهر المحرم سنه 7، كان في عبد اسمه اسلم بيشتغل عند يهودي اسمه ياسر اخو مرحب. مرحبا قائد اليهود قتل سيدنا علي مبارزة بالسيف. العبد اسلم ده سامع ان في نبي هيطلع وبيقولوا سيدنا النبي عليه السلام وقالوا له ان هو ده اللي جاي بيحاصر خيبر. فخد الغنم بتاع سيده ياسر ده وطلع ايه يرعى الغنم، لكن هو في نيته حاجه تانية. قرب المعسكر المسلمين وطلب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقابل الاسم محمد اللي هو رسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقابله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال له مين ده؟ ده عبد واسلم. يا راجل مش كلام، احنا تعرف احنا مين؟ لا ابدا. تعال اتفضل. قال من انت والى ما تدعو؟ انا رسول الله. تدعو لايه؟ قال لا اله الا الله. طب وما لي ان قلت ذلك؟ يعني هكتب ايه يعني؟ قال الجنه. ايه الجنه دي؟ ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورضوان الله وكذا وكذا وكذا وكذا، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اسلم. طب والغنم اللي معاه؟ ايوه هاتها فرصه، ما بتاعت يهود، ابرك من عينيهم، احنا اولى. لا. لا لا لا لا لا لا يا رسول الله، هذه الغنم ليست لي وانما ملك لسيدي اللي هو ياسر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعينه على الخير، قال اخرجها من العسكر، طلعها بره وهش عليها وارميها بحصيات، افضل ارمي طوب وراها، فسوف يؤدي الله عنك امانته. ورجعت الغنم لصاحبها اليهودي، ودخل العبد اسلم في المعركه فاستشهد وجيء به شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص له، هو ده العبد اسلم اللي كذا وكذا؟ قال لقد اكرم الله هذا العبد وساقه الى خير كثير، ووالله لقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله ركعة. ملحقش ملحقش، الراجل جاي يسلم وبعد ما اسلم على طول هوب لقي الله. الله اكبر، لا اله الا الله. شوف شوف والله لقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله ركعة. شوف شوف حبهم وحرصهم على الشهادة كان ازاي. ايه الدنيا دي؟ ايه الدنيا قيمتها؟ ايه تطلع ايه الدنيا دي يعني؟ ما انا ميت ميت اصلي. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. طب ما نموت بشرف بقى وكرامه وعزه بقى عند الله ونلقى الله، نقول له يا رب انا اللي اتبهدلت في سبيلك وانا اللي اتقطعت في سبيلك يا رب. يا سبحان الله يا سبحان الله. في غزوه خيبر دي لا ننسى هذا الاخ، لا ننسى هذا الاخ شهيد خيبر اللي النبي عليه السلام بيبعت له القسمه بتاعته، الغنائم بتاعته، خد الغنائم بتاعتك ها، لان المسلمون غنموا غنائم كتير جدا من خيبر ما شاء الله. ده في منطقة، بس في منطقة اسمها الكتيبة فيها 40,000 نخلة، فتخيل بقى يكون الخير اللي فيها قد ايه. المهم لما بعت له قسمه في الغنائم، الصحابي ده خد اللي بعته له النبي عليه الصلاة والسلام وراح رجع له تاني. ايه ده يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك فهو لك. قال والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، انت كنت انا طالع عشان اخد شد غنائم ولا لا؟ لا لا لا، انا رسول الله اتبعتك على ان ارمى هاهنا بسهم، وبيشاور فين؟ على حلقه، فاموت فادخل الجنه، انا طالع عشان كده. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان تصدق الله يصدق. طب خليك صادق مع الله، ربنا يصدق معك. بس خد حاجته ومشي. سبحان الله، جيء به شهيدا واخد سهم فين؟ الحته اللي شاور عليها. الله. يقول صلى الله عليه وسلم اهو هو هو ده الاخ اللي كان جاء وقال لي كذا وقلنا له كذا؟ قالوا ايوه يا رسول الله. اهو هو؟ ايوه يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. كان صادق مع الله فربنا صدق معاه بالشهاده، صدق الله فصدق. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له قائلا اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، قتل شهيدا وانا عليه شهيد، قتل شهيدا وانا عليه شهيد رضي الله عنه وارضاه. شوف حرصهم وحبهم على الشهاده. النعمان بن مقرن المزني في فتح نهاوند معركه الجبال، فتح الفتوح 23 المحرم سنه 19 وكيل سنه 23 لكن سنه 19 محققينها، وهو بيخش في المعركه يوم الجمعه بيخش على المعركه بيقول اللهم اعز الاسلام واهزم الكفر. النهارده يا رب اعمل لنا نصر كده تعز بيه الاسلام وتهزم بيه الكفر، وتجعل النعمان شهيدا وتلحقني بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله عز وجل له واستشهد النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. حبهم للشهاده، حرصهم على الشهاده اللي بتعزهم في الدنيا وفي الاخره، وتعز اهليهم. الشهيد يشرع في 70 من اهله، ففرصه ان حد مات شهيد يا رب. هكذا نسال الله تبارك وتعالى أن نموت شهداء وأن يلحقنا الله تبارك وتعالى بالشهداء. حتى لو ما كانش فيه معركة بس بالنية السابقة، حتى بالنية السابقة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه زي سيدنا خالد بن الوليد لما بيموت ويقول اهو انا بموت اهو على فراشي والله ما في جسدي في موضع الا ضرب سيف او طعن رمح، وها انا اموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت اعين الجبناء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر